بسم الله. هذه فائدة تعلق بما تقدم في من مات في الجاهلية من الكافرين، هل يحكم عليهم بالنار كما ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، ولا يكونون من أهل الفترة ممن كان بين عيسى وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فذكر ابن القيم رحمه الله وذكر حديثا يستدل به على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وأنه يحكم عليهم بالنار. قال رحمه الله زاد المعاد: وقوله حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد، هذا إرسال تقريع وتوبيخ، لا تبليغ أمر ونهي، لا تبليغ أمر ونهي، لا تبليغ أمر ونهي. وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء، الحديث به كلام، ولو صح فيحمل على هذه الحالة فقط والحوال الأخرى المستثناء. والأصل في الكفار أنهم لا يسمعون كلام الأحياء، هذا هو الأصل في هذه المسألة، وما جاء من الدليل فيخرج عن هذا الأصل ويستثنى، كما هو الحال في أهل قليب بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم وقرعهم ووبخهم بذلك الخطاب، وسأل عمر: هل يسمعون يا رسول الله؟ قال: ما أنت بمسمع. أو قال النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يسمعون معنى الحديث. وهكذا أيضا ما جاء في قرع النعال، أنه إذا انصرف عنه الناس بعد دفنه سمع قرع نعالهم، فهذه أحوال مستثناة. والأصل في الكفار أنهم لا يسمع، أقصد الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون. وما أنت بمسمع من في القبور، هذا هو الأصل، أن من في القبر ومن هو ميت لا يسمع. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين، فهذا هو الأصل. فالحديث به كلام، وإن ثبت فيحمل على هذه الحالة عند المرور: حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد، توبيخا وتقريعا. هذا إرسال تقريع وتوبيخ، لا تبليغ أمر ونهي. وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم، وخطابهم لهم، ودليل على أن من مات، وهذا هو شاهدنا، ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه. من جاء فيه النص فنعم فيحكم عليه بذلك، كما نص بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعضهم، كالذي غير دين إبراهيم بعد أن سافر إلى الشام وأعجب بدين أهل الشام، فذاك يجر قصبه أو قصبه في النار، وابن لحي كما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهكذا كل من قامت عليه الحجة، كل من قامت عليه الحجة سواء كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في من تقدم ممن سمع بشيء من الدين، فإنه من أهل النار ولا شك. ولكن الكلام على ما تقدم ممن لم تبلغه رسالة رسول من الرسل ولم تقم عليه الحجة، فهذا من أهل الفترة يختبر يوم القيامة، فهذا هو الصحيح، أن هناك أهل الفترة يختبرون يوم القيامة، وهم الذين لم تبلغهم رسالة الرسل ولم تقم عليهم الحجة كما تقدم تقريره، فهذا يحمل على أن هؤلاء قامت عليهم الحجة، غيروا الحنيفية دين إبراهيم كما غيرهم اللحي، فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجر أصبه في النار. نعم جدعان أيضا كذلك، أنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين،

وهذه فائدة جميلة. أما الاسم فيطلق عليه أنه مشرك أنه كافر باعتبار ما يفعله من هذه الأفعال ممن كان قبل الرسالة ومات على هذا البلاء فهو محسوب عن المشركين. ولكن بالنسبة للفترة هل هو من أهل الفترة أم ليس من أهل الفترة هذا الذي يختلف فيه أهل العلم. فمنهم من يرى أن من ماتوا قبل الإسلام وماتوا في الجاهلية فموت الجاهلية في النار، ومنهم من يرى أن من لم تقم عليه الحجة ممن مات في الجاهلية ومات بين رسالتين فلم يدرك الرسول المتقدم ولا المتأخر فهذا من أهل الفترة يختبر يوم القيامة كما تقدم في حديث الأسود وحديث غيره سيأتي إن شاء الله أيضا. قال فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، احفظ هذه الفائدة، فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم على ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها. وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فلا. كلام جميل. أما الأسماء فتطلق على هؤلاء الذين في الجاهلية، تطلق عليهم هذه الأسماء ويطلق عليهم جاهلية ويطلق عليهم جاهلا يطلق، ويطلق عليهم جاهل، هذه الألفاظ تطلق عليهم، هذه الأسماء تطلق عليهم لأن الشارع أطلقها عليهم، ويطلق عليهم مفترين أو مفترون أيضا كذلك ما فيه مانع قبل الرسالة. وأما العذاب أو التعذيب فلا، فإن جاءتهم الرسالة وأصروا على ما كانوا عليه قبل فيعذبون، وإن لم تأتهم الرسالة ولم يبعث إليهم الرسول ولم تقم عليهم الحجة فهم من أهل الفترة. هذا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، واحفظ هذه الفائدة مهمة لنا جدا. فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول، ويثبت أنها أو يثبت أن هذه الأسماء ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها، كأنه يحتاج أن ننظر أكثر. وكذلك اسم الجاهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول، وأما التعذيب فلا. فهذه فائدة من مجموع الفتاوى العاشر 24 و100 والطبعة المشهورة 38 المجلد رقم 20 طبعا مشهورة. جزاك الله خير، هذه فائدة طيبة. أما الاسم بالنسبة ممن كانوا قبل البعثة فيطلق عليهم أنهم ماتوا على الشرك أنهم مشركون، وأما التعذيب فلا. وأما بالنسبة لغيرهم من هم في الإسلام فلا يعين بأنه مشرك إلا بعد إقامة الحجة ويحكم عليه بالكفر، لأن معنى مشرك على كافر. وهكذا أيضا المبتدع فلا يقال له مبتدع إلا بعد إقامة الحجة، فإذا أقيمت عليه الحجة وبين له السبيل وأصر على بدعته فهو مبتدع وضال منحرف. وأما من كان قبل الجاهلية فيطلق عليهم هذا الاسم ويطلق على زمنهم أنه جاهلية أما زمننا فلا يطلق عليه هذا الإطلاق، جاهلية زمان جاهلية هذا ما يجوز، هذا ظلم، نحن في زمن المسلمين زمن الإسلام، فلا يطلق على زمننا الإطلاق الذي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال تلك جاهلية وذلك الزمن زمن جاهلية. أما زمننا فلا يجوز هذا الإطلاق عليه، الزمن الذي بعد البعثة لا يجوز هذا الإطلاق عليه، وإنما المقصود ما كان قبل البعثة فلا بأس من الإطلاق، إطلاق مشرك وإطلاق جاهلية وغير ذلك من الأشياء. وأما زمننا فلا يطلق عليه جاهلية زمن جاهلية، ولا يطلق على أهله مشركون، لا يطلق على أهله مشركون، حرام هذا، هذا تكفير، هذا لا يجوز. ولكن من أقيمت عليه الحجة وبين له السبيل من أفراد هذا المجتمع فيطلق عليه هذا الاسم، يطلق عليه ولا يطلق عليه إلا بعد إقامة الحجة، سواء كان في باب البدعة أو في باب الشرك أو في باب الفسق، فهو باب واحد ويجرى مجرى واحد في الأسماء والأحكام، يجرى مجرى واحد في الأسماء والأحكام، باب التبديع وباب التفسيق وباب التكفير يجرى مجرى واحد في الأسماء والأحكام. فلا تلصق الأسماء بأهله إلا بعد إقامة الحجة، ولا بد أن نفرق بين هذا وذاك حتى لا نقع في المطب. أحسن منه عندهم شرك، عندهم شرك الصوفية، عندهم شرك والعياذ بالله، وما يتورعون من مثل هذه الأشياء. أما مشركون أحسن تركه، لأنه حكم عام على الجميع هذا، مع أنه قد يقول هذا حكم بالوصف وليس حكم بالعين، لكن هذا لفظ يستقبح، فلا يقال الصوفية مشركون على العموم هكذا، وهذا مو صحيح ويضر دعوته. الذي يطلق مثل هذه الألفاظ يضر دعوته وربما ينفر الناس منه، فما يحسن منه هذا الفعل وما يحسن منه هذا الإطلاق، فهذا يضر دعوته، فالأحسن أن لا يقول مثل هذه الألفاظ، وإن كان قد ينازع ويقول هذا إنما هو حكم بالوصف وليس حكم بالعين، لكن ما هو بالتعميم هذا صوفية مشركون. الطائفة الإخوان المسلمون مثلا، إيش فسقة الإخوان المسلمون، هذا ربما يقع في بعض الناس، لكن باعتبار الوصف، باعتبار الوصف، وإلا من حيث الأفراد تعلمون هم يختلفون، يختلفون. أحسنت، هذا تنبيه أحسن، لا نقول هذا، وإن كان ربما يجوز بعض أهل العلم من حيث الإطلاق بالوصف وليس إطلاق عينيا على كل فرد أنه فاسق منهم، وإلا البدعة فسق، البدعة فسق، لكن فيهم من ليس منهم، ربما فيهم بعض الناس الذين التبس عليهم الأمر، عوام التبس عليهم الأمر وربما لم يبين لهم، وهذا تفصيل الشيخ رحمه الله، وقد تناقشوا هذه المسألة في مجلس الشيخ وفي بيت الشيخ بالحكم على الإخوان المسلمين بالحكم العام، فخرجوا على أنه لا يحكم عليهم بالحكم العام، فمنهم من ليس منهم ربما التبس عليه الأمر ويظنهم أنهم ينصروا الدين وأنهم يفعلوا كذا وأنهم إلى، وهم كما تعلمون حالهم، وهو يظن فيهم هذا الظن الحسن ويحسن الظن فيهم أنهم يريدون إقامة دولة الإسلام إلى آخره. فكان في مجلس الشيخ حضر أظن ذلك المدبر أبو الحسن وغير أبو الحسن في ذلك المجلس، وناقشوا هذه المسألة، فالوصف العام لا بأس أن يحكم عليهم باعتبار ما هم عليه في الأغلب، هذا شيء آخر. نقرأ قليلا يا أخوان ولا استفدنا؟ فما هو الذي استفدنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله؟ هل يطلق على الزمن الذي قبل البعثة بأنه زمن جاهلية، وعلى أفراده بأنهم مشركون؟ لا بأس أن يطلق عليهم هذه الأسماء، أحسنت. والتعذيب هل نطلق عليهم أنهم يعذبون كلهم؟ لا، أحسنت. وإنما من الذي يعذب؟ من جاءته الرسالة، أحسنت، من جاءته الرسالة يعذب منه وقيمت عليه الحجة. والذين في زمننا هل نقول على هذا الزمان بأنه زمن جاهلية؟ معاصي كثير فيه، ما نقول، أحسنت، وإنما نقول فيه من أمور الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهم، وغير ذلك، إنك امرؤ فيك جاهلية، فلا يطلق هذا الإطلاق وإنما يقيد، يقال فلان فيه من أمور الجاهلية، وهذا المجتمع أو بعض المجتمعات فيها شيء من خصال الجاهلية ينبغي أن يتخلصوا منها. وأما هذه المجتمعات جاهلية، هذا إطلاق محمد قطب وسيد قطب الأخوين، هؤلاء وضعوا الشر للأمة، وتربى كثير من شباب الإخوان المسلمين وشباب أصحاب الجمعيات على كتب محمد قطب وسيد قطب، نسأل الله العافية. الحمد لله الذي حبب إلينا كتب السنة وبغض إلينا كتب هؤلاء المبتدع الضلال. قال رحمه الله: واعترض هذا الجواب بما ثبت في الصحيح من دخول بعض أهل الفترة النار. هذه لازلنا فيها، هذه المسائل المهمة التي نحتاج إليها. تقدم معنا أنهم أجاب القائلون بأن أهل الفترة معذورون عن مثل قوله: وما كان للنبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهكذا بأنهم لا يتبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم ولا يحكم لهم بالنار ولو ماتوا كفارا إلا بعد إنذارهم وامتناعهم من الإيمان كأبي طالب، فهذا قد تبين له، أبو طالب تبين له وأقيمت عليه الحجة فكان من أصحاب الجحيم، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار لأبي طالب وأمثاله ممن تبينت له الحجة ويحكم عليه بالنار. وأما غيره فلا يجوز الاستغفار له ممن مات على الكفر، لا يجوز الاستغفار له، ولكن لا يحكم عليه بالنار إذا لم تقم عليه الحجة ويقال هو من أهل الفترة. وأما الاستغفار فلا يجوز مطلقا للمشركين ممن مات على الشرك في الجاهلية ولو قبل البعثة، يعني قبل البعثة ما يستغفر له، وأما بعد البعثة فمن باب أولى. وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فلم يأذن له ربه في الاستغفار لأمه وماتت قبل البعثة، وأذن له في زيارة القبر. فلا يستغفر للمشركين مطلقا ممن مات قبل البعثة أو بعد البعثة، حرام الاستغفار لهم الصلاة عليهم، ولكن الحكم بالتعذيب فهذا الذي فيه التفصيل. قال: وحملوا الآيات المذكورة على هذا المعنى، واعترض هذا الجواب بما ثبت في الصحيح من دخول بعض أهل الفترة النار، لأن القول الثاني أن أهل الفترة لا يحكم لهم بالتعذيب ويحكم لهم بالنار ولكن يختبرون يوم القيامة. هذا اعترض بمثل هذا الحديث: إن أبي وأباك في النار، حكم رسول الله على أبيه وحكم على أبي ذلك الأعرابي بالنار، فكيف أنتم تقولون لا يحكم لأهل الفترة بالنار وبالتعذيب ورسول الله أبوه ممن مات قبل البعثة والد ذلك الأعرابي الذي جاء يسأل حزينا على أبيه أين أبي، فقال أبوك في النار، فأخذ في نفسه وقع في نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسليا له: إن أبي وأباك في النار وهؤلاء ماتوا قبل البعثة، فحكم عليهم رسول الله بالنار وأنتم تقولون هؤلاء أهل الفترة، كيف هذا؟ قال رحمه الله: كحديث إن أبي وأباك في النار الثابت في صحيح مسلم عن أنس وأمثاله من الأحاديث. واعترض هذا الاعتراض، أي ذكر هذا الحديث وعلى أنه اعتراض على من يقول بأن أهل الفترة يختبرون، واعترض هذا الاعتراض بأن الأحاديث إن صحت فهي أخبار أحاد يقدم عليهم قاطع، هذه أخبار أحاد والآيات هذه قواطع في المسألة، فيقدم القاطع والقواطع على الأحاد، كالقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذه قواطع تقدم على إن أبي وأباك في النار فهو خبر أحاد. واعترض هذا الاعتراض، أي أنها قواطع فتقدم على أخبار الأحاد، هذا هو المقصود. وقولنا أمس أو في الدرس المتقدم خلاف الذي سنذكره هذا خطأ، وإنما اعترض على هذا الاستدلال الذي اعترضوا به على إن أبي وأباك في النار، فقالوا إنما هذا يجاب عنه بأن الحديث خبر أحد والآيات هذه قواطع والقواطع تقدم على أخبار الأحد، واعترض هذا الكلام القول الأخير هذا. واعترض هذا الاعتراض أيضا بأنه لا يتعارض عام وخاص، لماذا تهدرون بعض الأدلة وتقولون أخبار أحد؟ أخبار أحد ممكن نجمع بين هذا وهذا ونقول هذا من باب العام والخاص، فحديث أن أبي وأباك هذا خاص، وما كنا معذبين هذا عام، فيجمع بينهما بما هو معلوم إذا تعارض العام والخاص، فتخصص هذه الصورة وتخرج من العام ويبقى العام في غير هذه الصورة التي خصصت وخرجت فيبقى عاما في هذا، وأما هذه فخرجت، هذا أحسن من الأول أنها أخبار أحد والقواطع تقدم عليها خبر أحد، وإن صحت يحتج بها في العقائد وفي غير العقائد يحتج بها، فهذا ما هو صحيح هذا الاعتراض على إن أبي وأباك في النار أنه خبر أحد والآيات قواطع فتقدم عليه، هذا عليه اعتراض أنه ليس من هذا الباب وإنما هو من باب عام وخاص، فتخرج هذه الصورة الخاصة من العام من النص العام وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، ويبقى عمومه في غير هذه الصورة. هذا الذي قرأنا من أجله أردنا التنبيه. قال: واعترض هذا الاعتراض أيضا بأنه لا يتعارض عام خاص، فما أخرجه حديث صحيح خرج من العموم، كلام جميل، وما لم يخرجه نص صحيح بقي داخلا في العموم، هذا واضح، إن أبي وأباك هذا خرج دليل، فيبقى العام في غير هذا الذي خرج منه. واعترض هذا الاعتراض، أي الأخير أيضا اعترضوه، واعترض هذا الاعتراض أيضا، واعترض هذا الاعتراض أيضا بأن هذا التخصيص يبطل علة العام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الله نفى تعذيبه عمن لم يبعث له رسولا، وجعل هذا في سياق الامتنان، في سياق التمدح سبحانه وتعالى بكمال الإنصاف. فكيف أنتم تقولون هؤلاء يعذبون يستثنون يخرجون من صورة العموم؟ والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في الجميع، لماذا تخرجون هؤلاء؟ فإذا هذا سيرجع إلى ما سيأتي من المسألة الأصولية التي سيذكرها رحمه الله. قال بأن هذا التخصيص يبطل علة العام، لأن الله تعالى تمدح بكمال الإنصاف وصرح بأنه لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا. ما أكمل عدله، ما أعظم عدله سبحانه وتعالى، هذا من كمال عدله جل وعلا ومن تمدحه بكمال إنصافه سبحانه وتعالى، أنه لا يعذب أحدا حتى يقطع الحجة عن المعذب بإنذاره بالرسل وإرسال الرسل في دار الدنيا، فلا تبقى له حجة عند الله، تقطع الحجج يوم القيامة ويعترفون بذنوبهم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، سمعنا ما انتبهنا، أنذرونا الرسل وبينوا لنا وما فيش فائدة، إذن قامت عليكم الحجة. قال بإنذار الرسل في دار الدنيا، وبين أن ذلك الإنصاف التام علة لعدم التعذيب، فلو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة حتى نبعث رسوله، ولو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك العلة التي هي الغاية تعتبر حتى نبعث رسولا، إلا نعذب إلا إذا بعثنا رسولا إليه، فإذا بعثنا رسولا إليه قطعنا الحجة وعذبناه بعد ذلك. قال فلو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة، ولثبت لذلك المعذب الحجة التي بعث الله الرسل لقطعها، والله بعث الرسل لقطع الحجج، ولا يحتج أحد على ربه سبحانه وتعالى، كما صرح به في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله البشارة والنذارة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إذن لا يعذب أحدا سبحانه إلا بعد إرسال الرسل. فعندما نسأل عن إعراب رسلا مبشرين، رسلا مبشرين ومنذرين، نقف عند هذا ونريد الجواب عن هذا النصب، على أي شيء نصب رسلا مبشرين؟ من يعرب هذا؟ لا، ما هو مفعول مطلق؟ قل مفعول به لفعل محذوف، أرسلنا رسلا مبشرين ومنذرين، أو منصوب على المدح، منصوب على التخصيص وعلى المدح. وقيل غير ذلك، قيل بأنه بدل مما تقدم هذا الذي يظهر، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، إلى أن قال رسلا مبشرين ومنذرين، فيكون بدلا ما تقدم، فهذا احتمال، وبعضهم يجعله حالا وليس ببعيد أيضا، الأوجه كلها محتملة في نصب رسلا مبشرين. والشاهد من هذا حتى لا نخرج من درسنا أن الله سبحانه وتعالى قطع الحجج بإرسال الرسل، فلو عذب شخصا من غير إرسال رسل ومن غير نذارة سابقة لاحتج يوم القيامة كما سيأتي، لاحتج لكن قطع الحجة عليهم. فلو قلنا بأن أولئك يستثنون، معنى ذلك أننا نبطل هذه العلة، لأن الله تمدح بكمال الإنصاف وصرح بأنه لا يعذب حتى يقطع حجته، حتى يقطع الحجة عن هؤلاء المعذبين. فلو قلنا لا، والد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعذب، وذاك يعذب، وذاك يعذب، وما عندنا دليل على أنهم أرسل إليهم الرسل، والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذا سيأتي الجواب عليه الآن. وهذه الحجة بينها في سورة طه بقوله: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. لو أننا، يقول الله، لو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لاحتجوا، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لكن ما لهم حجة، أرسلنا لهم الرسل وما استطاعوا يتكلمون. وأشار لها، أي هذه الحجة، في سورة طه أو في سورة القصص في قوله: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، من هذا الباب فنكون من المؤمنين ونكون من المؤمنين. فالحاصل قطع سبحان الحجة عليهم، ولو لم يرسل الحجة لقالوا هذا الكلام، لكن ما استطاعوا يقولوه لأن النذارة قد تقدمت، وإرسال الرسل كذلك أيضا قد سبق إليهم. قال: إلى قوله ونكون من المؤمنين. وهذا الاعتراض الأخير، أي الذي اعترض به على الاعتراض الثاني بأن هذا التخصيص بإخراج أبي النبي صلى الله عليه وسلم يبطل علة العام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا الاعتراض الأخير جاري على ما سيأتي. وهذا الاعتراض الأخير يجري على الخلاف النقض، هل هو قادح في العلة؟ هذا إن شاء الله آخر ونقطة آخر، لأنه في شيء من صعوبة يحتاج إلى تأمل، بالنسبة نتأمل إن شاء الله ونقرأه في وقت آخر. بالنسبة للنقض، هل العلة إذا نقضت هل يقال هذا قادح في العلة ولا تصلح أن تكون علة لتخلف الحكم مع وجودها، أم يكون من باب الاستثناء والتخصيص؟ هذا الذي سيأتي الكلام عليها، وهي مسألة قوادح العلة ونواقض العلة. إذا نقضت العلة مع وجود يعني السبب والحكم لم يترتب عليها، وجد السبب والحكم لم يترتب عليها، فهل يكون هذا قادحا في العلة أو يكون من باب التخصيص للعلة العامة فيخرج هذا الفرد دون غيره؟ هذا إن شاء الله الذي سيكون عليه الكلام في وقت آخر. تفضل يا أخي أدن. أطال رحمه الله في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، أطال فيها جدا لأهميتها.